ولذلك جينه الفرنسي قال ايه؟ انا الحمد لله الذي هداني للاسلام قبل ان اعرف المسلمين. لانه لو كان عارف المسلمين كانت بقت فيها ايه؟ فيها كلام. ولذلك الناس اللي بينظروا الى قضايا الاسلام نظرة عدل ونظرة صدق لازم يهتدي الى الاسلام. والذين ينظرون الى الاسلام نظرة عدل ويدرسوا قضاياه ولا يهتدون الى الاسلام ابعدوا قضية التدين من قلوبهم ولم يبعدوها عن عقولهم. في فرق بين الاثنين، قضية تبقى عقلية وقضية تبقى ايه قلبية. الرجل الذي وضع كتاب عن 100 عظيم من عظماء الدنيا وعلى رأسهم مين؟ محمد بن عبد الله. ده مؤمن؟ لا مش مؤمن. ده راجل قاعد يستقرئ الناس اللي أثروا في تاريخ الحياة، فوجد انهم 100 منطورين في مواهب متعددة، وبعدين عمل مفضلة بينهم فوجد الأولهم مين؟ محمد. طيب يا سيدي انت جعلت أولهم محمد، لما جعلت أول محمد أنت مع كل عظيم من العظماء، اقروا الكتاب كده، ذكر هذا العظيم تربى في جامعة كذا وأخذ من أساتذة كذا وتعلم كذا وعمل كذا وبقاله كذا وعمل رسالة كذا. طب ما سألتش نفسك محمد جاب الأولية دي منين؟ طب مش كنت تشوفه بقى أول كده ازاي؟ طب ده أنت كل التاني والتالت لحد 100 جايب لهم حيثيات النبوة، وحيثيات النبوة انه تعلم عن كذا واخذ اساتذه عن كذا وعمل كذا واشتغل في معمل كذا. طب ما بحثتش علشان تشوف. طب محمد ده ما عرفتش ان هو امي، ما عرفتش ان الامه اللي هو فيه اميه، ما عرفتش انه تعلم، مما يدل على انه بحث المساله بعقله ولم يبحثها بقلبه. الاهلاك والعذاب، العذاب إيلام حي، الإهلاك إنهاء حياة. هذه المسألة حلت لنا قضية اختلف فيها رجال القانون. رجال القانون لما جم في الرجم للمحصنة والمحصن، طب اللي مش محصن بيجلدوه كام؟ 100 جلد. والمحصن والمحصنة رجل صحيح، الجلد ثبت بالقرآن ولكن الرجم ثبت بالسنة. يقول لك ده سنة. سنة يعني ايه سنة؟ في فرق بين سنية الحكم وسنية الدليل. دليل الحكم من السنة، انما هو فرق. إنما الحكم، لأن الحكم لما سنة إن فعلته أصبت وإن لم تفعله لا تعاقب. لكن في فرق بين دليل الحكم إنه من السنة أو من القرآن. أنت تصلي المغرب 3 من أين؟ من القرآن. لكن كل 3 فرض ولا مش فرض؟ يبقى إذن فيه فرق بين سنية الدليل، دليله سنة مش الحكم سنة. يبقى في فرق بين السنة عند الفقيه والسنة عند الأصولي. يبقى السنة عند الفقيه هي إيه؟ الفعل الذي إيه؟ إن فعلته أصبت وإن لم تفعله. إنما عند الأصولي لا مش كده، سنية الدليل. ما دليل هذا؟ يبقى السنة. كلام على الأول. فيجم يقول لك لا، الرجم ما وردش في القرآن. تقول ومن قال لك إن القرآن هو بس المصدر الوحيد للحكم؟ وهب أن القرآن هو المصدر الوحيد للحكم، ألم يقل الله في المصدر الوحيد اللي انت بتقول به ده ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يبقى إذا فعل الرسول بنص القرآن يبقى منصوص عليه ولا مش منصوص عليه؟ على الأول. وهل رجم بالفعل في زمن رسول الله أو لم يرجم؟ رجم. طب النص ولا الفعل؟ ده النص يمكن تتأول فيه، إنما الفعل الله يبقى لازم يكون. قال لك يا أخي اللي بيقف عندنا، المستشارين جم بقى اجتمعوا وقالوا إيه اللي بيقف عندنا إيه؟ فالأمة عليها نصف ما على المحصنات من الإيه؟ من العذاب. ده بقى الكلام بتاع فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم

إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب أي في اللوح المحفوظ مسطورة. ولا يقول الله كان ذلك في الكتاب مسطورة ثم تأتي الدنيا على غير ذلك، بل لا بد أن يؤكد الله هذه الحقيقة القرآنية بحقائق كونية تحدث. يجي واحد يقول لك طيب ما دام المسألة كده ليه ما الظلمة دي ما بيهلكهاش؟ قال لك يعذبها، ما هو قال مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها، فمهلكوها في عذاب الاستئصال، معذبوها في عذاب غير الاستئصال، في عذاب غير ايه الاستئصال اللي هو في عهد صلى الله عليه وسلم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الآيات احنا قلنا الآيات مش أشياء العجيبة، الأشياء العجيبة إما أن تكون آيات في الكون عجيبة، ساعتين انت ما تشوف الفلك ده والشمس والقمر والنجوم وسيدين كده ولا اصطدام كلهم في فلك يسبحون ولا دي بتيجي هنا وكل أشياء رتيبة كده وحاجة منظمة تضحك، دي آية من الكون. ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته ومن آياته ومن آياته، تبقى إذن الآيات هي الأشياء الإيه العجيبة اللي تلفت النظر على أن دي أمر عجيب جدا لازم نشوف جاي ازاي ده. ادي ايات كونيه. وقد تكون ايات لتثبت صدق الرسول، دي المعجزات، تيجي ايه يعني معجزه عشان تثبت ان الرسول ده صادق في البلاغ عن الله. ولما الرسول يجيب منهج يجيبه منهج في فقرات اللي هي الايات القرانيه، يبقى الايات كم نوع، اما ايات كونيه ودي دليل استدلال بها على المدبر الأعلى للكون، وإما آيات تدل على صدق الرسول في البلاغ عن الله، وإما آيات تحمل منهج الإيه الله. ما منعنا أن نرسل بالآيات، الآيات الكونية موجودة مش عايزة إرسال، طيب على الأول. طيب والآيات القرآنية موجودة، الآيات اللي هي المعجزات قال لك برضو موجودة، أم قال لك بس هم اقترحوا آيات معجزات تانية. يبقى الثلاث آيات موجودين بس هم ما في الآيات الكونية ثابتة، والآيات القرآنية ايه، والآيات الايه اللي هي تثبت صدق الرسول كانت بتختلف باختلاف العصور باختلاف النبوغ في العصر، تيجي المعجزة في شيء نبغ فيه الايه القول. هم كانوا أهل فصاحة وبلاغة، فجاءت المعجزة من جنس فصاحتهم وبلاغتهم إعجاز قرآني، هم ما عجبهمش كده قالوا عايزين آيات تانية نقترب، لن نؤمن لك ايه حتى ايه ينبوع او ايه او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ايه نقرأ. اذا هم اقترحوا الايه الآيات وقعدوا يقترحوا، قال لك بقى سيل لنا الجبال دي شوية كده هو، ولا فسح لنا الوادي عشان نعرف نزرع ومش عارف ايه. طب ربنا ما جاوبهمش ليه؟ قال لك لأن الآيات ما تقترحش على الله، الآيات هو اللي ربنا ينزلها. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قال ربنا كان من الممكن ان ندي لهم الايات اللي هم عايزينها، بس في سابقه في الكون ان قوما طلبوا ايه فجئنا لهم بالايه كما طلبوا، وبعد ذلك استكبروا على الايمان وكفروا بالايه، بل بالعكس جاءوا على الايه لانها كانت الناقه فعقروها. يبقى ما وما منعنا ان ناتي بالايات التي اقترحها كفار قريش ليثبت بها صدق الرسول، ما منعنا أن نأتي بها عجزا عن الإتيان، لا، لكن السابقة مع الإنسان أننا جئنا له بالآية التي اقترحها ومع ذلك كفر بها، وليته كفر بها وانتهى، ولكنه اجترأ على الآية نفسها فعقرها. وما منعنا أن نأتي بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وخذوا أهيه أتبع، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن كان يجب إنهم ما يقترحوش آية. طب أنتوا هتقترحوا آية، إيه حكاية تبدر لنا من الأرض ينبوع، أنتوا كنتوا نبغين في الحكاية دي، طب ده المعجزة لازم تأتي في أمر نبغ فيه القوم،

يسموه في وادي عبقر، وادي هناك في الجزيره يسموه وادي ايه؟ عبقر. وادي عبقر ده كل واحد له شيطان، هذا الشيطان ايه؟ يلهمه. فقال هاتوا بقى الشياطين كمان اللي ايه؟ اللي انتم بتقولوا بيلهموا الناس دي. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اذ والحق سبحانه وتعالى يطمئن رسوله على ان الله يحيط بالناس جميعا ويحيط بكل حركاتهم ظاهره او خفيه، من جنس ظاهر او من جنس ايه؟ خفي. فاطمئن. والحق سبحانه وتعالى حين يطمئن رسوله يشيع الطمأنينة في نفوس المؤمنين. ولذلك يقول إيه ده قيوم. الجماعة الفلاسفة كانوا يعتقدوا إن إن وجد إله وأقوى من الكل الظواهر دي، فالإله خلق النواميس ثم ترك النواميس تعمل. يعني كأن ربنا زاوي السلطان مرة واحدة في الكون، خلق النواميس وقال للنواميس، قال لك لو خلق النواميس وقال للنواميس تعلم ما كانش يجي الشذوذ في الكون، لان الامر الميكانيكي ما يجيش في الشذوذ. الشذوذ ده هو دليل على ان في طلاقه قدره بتخرق الناموس، زي ما النار انخرقت في انها رهده. وهل كان حظ الايمان او الاسلام في ان ينجو ابراهيم من النار؟ لا، مش حظه كده. طب ما ذكر حظه ان ينجو ابراهيم من النار مكان لا يمكنهم من انهم يمسكوه، ادي واحده. طب يمكنهم انهم يمسكوه ويولعوا النار وبعدين تيجي سحابه كده فوق النار وتشتي تطفيه؟ لا، قال لهم لا، اتمكنوا منهم يمسكوه. اصلهم قالوا يا سلام لو مسكناه، طب انتوا مسكتوه وولعوا النار وما ولعوهاش. طيب لو ما جاش السحابه وطفت النار كان زمانه نشاوي. لا، ما فيش سحابه ولا نار ولا حاجه، النار ابراهيم ممسوكه ومقدور عليه والنار موجوده وانتوا رمتوه في النار، انما انا خالق النار وخالق لها ناموس الاحرار. قلنا يا نار كوني بردا. الله، يبقى اذا الناموس مش مخلوق عشان يفعل، مش طلاقه ناموس، لا، طلاقه الناموس فيه قيوميه فوق الايه؟ فوق. والى لقاء اخر ان شاء الله.